رجع وسط الجفير وزعل من هو غدا كالنظرير ما يهتوي وياك سجعت القدام اترف للناس من قلبي هواله ذنوب هي علاجه والدواء ما خذ عقلي مع حالي سوالي تبيلك فالنسب يا زين عام اسقني بالوصل يا زين الوصوف كلام طردك القنوب وارتويت وعيني لعينك تشوف عند ذا الطريق وقف خط القلب